العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا باب في ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أسري به أو أسرى به إليه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ومما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم مما أكرمه الله به وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات، أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم. والإسراء هو السير ليلا والسفر ليلا، والمعراج هو الصعود والعلو والارتفاع بجسده وعقله، يعني يقظة لا منام. ومن أجل هذا عاندت قريش. لو كان هذا الأمر مناما لقبلته عقولهم، ولكن كذبوا لما أعلن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسري بجسده وروحه وعقله في اليقظة لا في المنام، فقالوا لقد أتى بشيء لا يغطيه ذيل ولا يغشاه ليل. الخبر هذا كيف يسرى به إلى بلاد الشام ويرجع في وقت قصير من الليل، وكيف يصعد إلى السماوات العلى في وقت قصير من الليل؟ هذا الذي جعل أهل مكة يكذبون، قالوا لقد أتى بشيء لا يغطيه ثوب ولا يغشاه ليل، كيف نصدق هذا؟ فمن هنا تميز الناس وبان أهل العناد وأهل التكذيب من أهل التصديق والإذعاء. تبين أنه أسري به صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله حتى وصل إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات فرأى من آيات ربه الكبرى، رأى ملائكة ربه عز وجل، ورأى إخوانه من الأنبياء بأرواحهم إلا عيسى عليه السلام فرآه بجسده وروحه، لأنه لم يمت بل رفعه الله إليه، ورأى إخوانه من الأنبياء حتى وصل إلى مولاه الكريم فأكرمه بأعظم الكرامات وفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات، وذلك بمكة في ليلة واحدة. ثم أصبح بمكة سر الله الكريم به أعين المؤمنين وأسخن به أعين الكافرين وجميع الملحدين. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. سبحانه، نزه نفسه سبحانه وتعالى عن النقائص وأثبت لنفسه جميع الكمالات، لأنه يقدر على هذا. الآن يستطيع الإنسان منا أن يسافر من هنا إلى أمريكا في وقت قصير، ويستطيع أن يذهب يمينا ويسارا، ويستطيع أن يتصل على رجل في طرف الأرض في لحظات. فما بالكم بكرامة ربنا عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام في لحظات من الليل؟ كرامات أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وخصه بها دون غيره من الأنبياء. سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد يطلق على الجسم والجسد والروح والعقل معا، لا يطلق على الروح دون الجسد ولا الجسد دون الروح. سبحان الذي أسرى بعبده، وأنتم تعلمون أن مقام العبودية أعلى المقامات. ولذلك ذكر الله عز وجل نبيه بهذا المقام وهذا اللقب في 7 مواضع، هذا منها، هذا الموضع، موضع الإسراء، موضع التنزيل، موضع الوحي، موضع الدعوة، وغير ذلك من المواضع، 7 مواضع ذكرها العلماء، ذكر الله عز وجل فيها نبيه بمقام العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. خص الله الشام وبيت المقدس بخصائص ومناقب وفضائل دون غيرها، خص الله بعض المواضع، مكة خصها الله بفضائل، المدينة خصها الله بفضائل، بلاد الشام البلاد المباركة خصها الله بفضائل. ولذا قضية فلسطين ليست قضية جغرافية، إنما هي قضية إسلامية، قضية دينية ينبغي أن تشغل جميع المسلمين، ليست خاصة بشعب دون شعب ودولة دون دولة، لا، لما هذا أمر متأصل في ديننا ومذكور في كتاب الله عز وجل. قال إلى المسجد الأقصى، قالوا أقصى لأنه أقصى من الذنوب، هذا واحد، والخطايا والدنائس، وأقصى من المسجد الحرام، لأن أقرب إلى المسجد الحرام المسجد النبوي، الأقصى المسجد القدس، أقصى بعيد، وقد بنته الملائكة كما بنت الملائكة الكعبة الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أكثر الأنبياء بعثوا في تلك البقعة المباركة عند المسجد الأقصى في بلاد الشام الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحانه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كيف أستري به وكيف ركب البراق، والبراق دابة لا نعلم كيفيتها، من الناس من يصورها بصور ويرسم له أجنحة، وهذا تكييف ورجم بالغيب، دابة دون الحمار، فوق الحمار ودون البغل، يركبه الأنبياء. وكيف عرج به، ونحن نذكره إن شاء الله تعالى. قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد فرياب، قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، قال حدثنا عبد الله بن وهب أبو محمد الفطيم المصري، قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا معا فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. قضية انفراج صدر النبي عليه الصلاة والسلام وغسله لم تقع في هذا الحديث، ولكن هذا تقديم وتأخير من بعض الرواة معنا، والصحيح أنه لم يفرج عن صدر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشق صدره إلا مرة واحدة، وهو صبي معنا، لكن الرواة يقدمون ويؤخرون ويزيدون وينقصون في حديث الإسراء والمعراج. فالصحيح أنه لم يشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة. وذكر الرواة لهذا من باب التقديم والتأخير، كما ذكر حافظ ابن حجر وغيره من الشراح الذين تناولوا هذا الحديث بالشرح والتحليل. قال صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم وهو أفضل ماء على وجه الأرض. ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، وهو شفاء سقم وطعام طعم. ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا معا، فأفرغ في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، أو فعرج بي إلى السماء. أيضا هنا في تقديم وتأخير، لأن الإسراء قبل المعراج في الترتيب، وإن كان في ليلة واحدة. قال: فلما جاء السماء الدنيا، قال جبريل لخازن السماء: افتح. هذا يدلكم أن السماء جرم من الأجرام وطبق من الطبق، ليس كما يقول الفلاسفة إنما هي دخان، ولها أبواب ولها عمار ولها خزنة ولها حراس. قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل: قال هل معك أحد؟ قال: نعم، محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فافتح، فيه مشروعية الاستئذان، مشروعية الاستئذان. ففتح. قال: فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمين أسودة وعن يساره أسود. والأساود والأسودة هم الجماعات، أشخاص من الجماعات متفرقين، فرق وجماعات، أشخاص تسمى أسودة. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فيه مشروعية استحباب الترحيب بالضيف، ترحيب بالضيف، مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسموا بنيه. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسود عن شمال أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. قال: ثم عرج بي عليه السلام حتى أتينا السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح. ففتح. فقال له خازنها مثل ما قال له خازن السماء الدنيا. ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم عليه السلام، وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ولم يثبت كيف منازلهم، يعني أنس، غير أنه قد ذكر. كل هذا يا إخوة من تصرف الرواة. ففي هذه أحاديث الإسراء فيها تقديم وتأخير، وفيها زيادة وفيها نقص. قال: وبقراءة ما جاء في هذا الباب يجتمع لنا أطراف هذا الحدث العظيم في هذه الليلة المباركة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا زال في مكة، وهذا ابتلاء واختبار ليؤمن من آمن عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. قال: فقال لخزنها: افتح ففتح وقال له خازنها مثل ما قال له خازن السماء الدنيا. ففتح قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام ولم يثبت كيف منازلهم. يأتي هذا مفصلا في رواية أخرى، غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في سماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. وقال فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال ثم مررت فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. قال ثم مررت بموسى قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. قال ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. قال ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى العرش. وابن حزم محمد بن عمرو بن حزم من التابعين. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمته 50 صلاة. قال فرجعت بذلك حتى مررت بموسى عليه الصلاة والسلام فقال موسى ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال موسى راجع ربك. هذا الحديث يدل على علو الله وفوقيته، العلو الله وفوقيته التي أنكرها الجهمية والمعتزلة ومنكر الصفات، فقول الله في كل مكان. وفي هذا الحديث بيان عظم وفضل الصلوات المفروضات، فمما أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام فرض الصلوات في هذه الليلة، وفيه رحمة ربنا عز وجل بهذه الأمة، خففها من 50 إلى 5. فلو كانت 10 والله لناءت بها ظهورنا وصعبت على الناس، لو كانت 7 كذلك، لو كانت 20 كذلك، كان الأمر أشد. فالحمد لله الذي جعلها 5، الحمد لله الذي جعلها 5، ومع ذلك أكثر الخلق مقصرون فيها تاركون لها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الصلاة التي هي قرة عين المؤمن، وهي مفزعه وملاذه وارتياحه وانشراح صدره وذهاب همه. أقم الصلاة أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. تصور الإنسان ما يكون عليه فرض من الفروض ولم يستطع تأديته، كان يكون مسافر أو مشروع أو كذا، شيء يشغله، شيء ثقيل، حتى إذا أدى الفرض شعر بارتياح، شعر بكرة العين، شعر بانشراح الصدر. سبحان الله. ومن 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. مهما ذهب، أين ذهب، كيفما اشتغل، هو معلق بالمساجد، معلق بالصلوات الخمس. كالسمك إذا خرج من الماء يموت. نعم. والصلاة على المنافق كالعصفور في القفص، كالعصفور في القفص عايز ينفلت. نعوذ بالله، نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من أهل النفاق. ونسأل الله الإخلاص، ونسأل الله القبول. قال فرجعت بذلك حتى مررت بموسى عليه الصلاة والسلام وقال موسى ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال موسى ارجع إلى راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فرجعت ربي. انظر إلى الكبار، انظر إلى من يسبقك، له خبرة، له تجربة، له حكمة ومعرفة، فمن جربك تجربتي عرفك معرفتي. موسى عليه السلام ساس بني إسرائيل، وبني إسرائيل كأن الواحد منهم كل واحد كده محتاج إلى نبي خاص، يجي له كده نبي خاص. أكثر ناس بعد فيهم الأنبياء بني إسرائيل، نعم، وذي قتل الأنبياء. حتى ذكر المفسرون في ضحوة قتلوا 70,000 نبي، جمعوهم كده وقتلوهم. ليه؟ نبي بعد نبي. شوف الأمة دي كلها بعث إليها نبي واحد محمد صلى الله عليه وسلم. بنو إسرائيل لازالت تسوسهم الأنبياء نبي بعد نبي. يجي ده مش عاجبهم يضربوا عنقه، والثاني بعده والثالث بعده. لا لله لا إله إلا الله. لكن انظر هذه الأمة، كفاها نبي واحد، كفاها نبي واحد. نعم. لكن موسى عليه السلام عانى من هؤلاء، وعرف ان هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن تطق هذا العدد، لا 50 ولا 40 ولا من هذا القبيل. وكان يرجو موسى ان يكون اقل من 5. ها رجع رجع ربك لقد استحييت، رجع ربك لقد استحييت، واكتفى بال5، فهي 5 في الفرض و50 في الأجر والثواب. لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربي عز وجل. شوف شوف بركة المشورة، أهي مشورة، أخذ بمشورة موسى عليه السلام، فيها بركة عظيمة. المشورة فيها بركة، إن واحد كده يقوم يعمل له رأي لوحده ويعمل له مذهب لوحده، هيندم. نعم، لكن المشورة فيها بركة. نعم، والمستشار مؤتمن. نعم، شوف محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، أخذ بمشورة موسى عليه السلام. إي والله فعلا، إذا كان بني إسرائيل ما قاموا بهذا الواجب، طب من يأتي بعدهم لا يستطيع أن يقوم بهذا الواجب. فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربي عز وجل فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت قد استحييت من ربي عز وجل. شوف كان يأمل موسى أن تكون واحدة ثنتين، لكن سبحان الله الحكمة في هذه 5. انظر في هذه 5 صلوات ما بين الفجر والظهر، مسافة طويلة. شو ازاي؟ طب ما بين العشاء إلى الفجر مسافة طويلة، حكمة. ما كان ممكن أن تكون العشاء قبل الفجر بساعة، زي ما بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء 1.5 ساعة في أكثر السنة، ممكن تقل ممكن تنقص، لكن شو حكمة من الله ما بين العشاء والفجر مسافة طويلة. الناس ينامون واستراحة. طيب ما بين الفجر والظهر في عمل وفي كد وفي نصب وفي ارتزاق في تكسب إلى آخره، مسافة 9. ما بين الظهر والعصر، ما بين المغرب والظهر، وسط كده العصر، في الوسط ما بين الظهر والمغرب، في الوسط العصر. وشوف المغرب والعشر مدة يسيرة، ما بين المغرب والعشر كما بين الفجر والشروق، قريبة قريبة في أغلب أيام السنة. معنى حكمة من الله سبحانه وتعالى في وضع هذه 5 فروض في هذه الأوقات مقسمة على 24 ساعة. ما يأتي واحد مننا لو قيل لأحدنا ضع هذه الفروض في الأوقات، طب بالإمكان أن يجعل الله 5 فروض دي في ساعة، في 5 دقائق، في 20 دقيقة وانتهى الموضوع، كما يفعل أهل الأديان الأخرى. يقول لك بس يوم الأحد، بس يوم السبت، بس نصف ساعة اجتمع الناس وانفض. لا، لا هذا الدين ليس كذلك. فلم تجمع في وقت واحد ولم تجعل على هوى الشخص. من الناس يقول لك اصلا انا مشغول بالعمل، اصلا مشغول بالوظيفه، بيعمل ايه؟ ما يصليش خمس فروض اللي بعد العشاء، بيرجع للوظيفه خمس فروض كلها. الله الفجر اصل سرح الشغل، نايم بيقوم الساعه 8 او الساعه 9. طب الصلوات، رايت بعض الناس مش عارف انت رايته زي ما رايته ولا بيصلي الخمس فروض كده ينكرها نكره بيجمعها بعد العشاء. الله، ومتعمد ما فيش اي شاغل ولا عذر ولا ضروره ولا حاجه، ومعتاد على هذا الشيء. اين قلبه هذا؟ اين دينه؟ اين عقيدته؟ اين اتباعه لامر الله سبحانه وتعالى؟ انا لله وانا اليه راجعون. فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل قول الذين. قال فرجعت الى موسى وقال راجع ربك، فقلت قد استحييت من ربك عز وجل. قال ثم انطلق بي حتى اتى بي سدره المنتهى فغشاها ما غشى من الوان ما ادري ما هي. قال ثم ادخلت الجنه فاذا فيها جنابذ اللؤلؤ واذا ترابها المسك. قال حدثنا ابو احمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن ابي عمر العدل قال حدثنا عبد الرزاق وعبيد الله بن معاذ قال انبانا معمر عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري في قول الله عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. قال حدثنا النبي عليه الصلاه والسلام عن ليلتي اسري به. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل له أذنان مضطربتان، وهذا من الزيادات الضعيفة يا إخوان، وهو البراق التي كانت الأنبياء تركبه قبلي، فركبته فانطلق بي فقع يداه عند منتهى بصره، فسمعت نداء على يميني يا محمد على رسلك أسألك، فمضيت فلم أعرج عليه، وهذا أيضا من الزيادات الضعيفة. ثم سمعت نداء عن شمالي يا محمد على رسلك أسألك، فمضيت ولم أعرج عليه. ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا، وهذا أيضا من الزيادات الضعيفة. يقول رافعة يديها تقول على رسلك أسألك، فمضيت فلم أعرج عليها. ثم أتيت بيت المقدس أو قال المسجد الأقصى، فنزلت عن الدابة فأوثقت بالحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها، ثم دخلت المسجد فصليت فيه. وقال لي جبريل عليه السلام ماذا رأيت في وجهك؟ فقلت سمعت نداء عن يميني في وجهك، يعني في طريقك. فقلت سمعت نداء عن يميني يا محمد على رسلك أسألك، فمضيت ولم أعرج عليه. فقال ذلك داع اليهود، أما إنك لو وقفت عليه لتهودت أمتك. وهذا أيضا من الزيادات الضعيفة في هذا الباب. قال ثم سمعت نداء عن يساري يا محمد على رسلك أسألك، فمضيت ولم أعرج عليه. قال ذاك داع النصارى، أما إنك لو وقفت عليه تنصرت أمتك. قال ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها فقل على رسلك أسألك، فمضيت ولم أعرج عليها. فقال تلك الدنيا تزينت لك، أما إنك لو وقفت عليها لاخترت الدنيا على الآخرة. قال ثم أتيت بإناءين أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي خذ فاشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته. وهذه جملة صحيحة الأخيرة هذه، فشربته. فقال له جبريل أصبت الفطرة أو أخذت الفطرة؟ وستأتي هذه الجملة في الأحاديث التي معنا الصحة. والإمام الذهبي رحمه الله بيعلق على هذه الرواية الأخيرة بهذا الإسناد، يقول هذا حديث غريب عجيب رواه نجيب بن أبي طالب عن عبد الوهاب، وذكر علل هذا الحديث. قال معمر: حدثني الزهري عن ابن المسيب أنه قيل له: أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وقال أبو هارون عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام: ثم جيء بالمعراج. المعراج هذا عبارة عن سلم، هذا السلم كيفيته لا نعرفه. الذي تعرج فيه أرواح بني آدم، المعراج اسم آلة يا إخوان، وعبارة عن السلم. السلم هذا لا نعرف كيفيته. واليوم انتم ترون معارج وسلالم كهربائية، الإنسان يقف بس على هذه الدرجة ولا يتحرك، ويصعد به إلى أعلى الطباق. المشى منكم إلى بلاد الحرمين وجد شيئا من هذا كثير، عالي الفنادق. طيب هذا الأسانسير مثلا المصعد هذا، انظر أنت لا تتعب في شيء، يأخذك من أسفل طابق إلى أعلى طابق، إلى 100 طابق ومئتين طوابق وإلى أكثر من هذا. طيب عندكم سفن، ما يسمى سفن الفضاء، كيف يعرج فيها الشخص؟ آلات كثيرة، فما بالكم بالمعراج الأول الذي عرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصعد إلى السماء إلى حيث يسمع صريف الأقلام. قال فإذا، قال فإذا أحسن ما رأيت، ألم تروا إلى الميت كيف يجد ببصره إليه، كيف يحد ببصره إليه، يعني كيف يشخص. فعرج بنا حتى انتهينا إلى باب سماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقيل من هذا، قالوا جبريل، قالوا ومن معك، قال محمد عليه الصلاة والسلام أفضل رسول ملكي مع أفضل رسول بشري في صحبة بعضهما. قال محمد، قيل وقد أرسل إليه، قال نعم، ففتحوا لي وسلموا عليه، وإذا ملك يحرس السماء يقال له إسماعيل، هكذا عندكم، وهذا أيضا من الزيادات التي لا تقبل فيها شيء من الضعف. طيب معه 70,000 ملك، مع كل ملك منهم 100,000 ملك. والله لو أن الإمام الأجري استبدل هذه الروايات الضعيفة بروايات صحيحة لكان خيرا كثيرا، لأن باب الإسراء والمعراج في أحاديث متفق عليها، وفي أحاديث في البخاري دون مسلم، وفي حديث عند مسلم دون البخاري، وفي حديث في السنن أصح مما ذكره رحمه الله تعالى. الله المستعان، الله في خلق الشؤون، الله في خلق الشؤون، نعم، والكمال لله عز وجل. قال مع كل ملك منهم 100,000 ملك، قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال فإذا أنا برجل كهيئتي يوم خلقه الله عز وجل لم يتغير منه شيء، وإذا هو تعرض عليه أو تعرض عليه أرواح ذريته. فإذا كان يعني آدم طوله في السماء 60 ذراعا، يريد هذا، فإذا كان روح مؤمن، قال روح طيب وريح طيبة اجعلوا كتابه في عليين، وإذا كان روح كافر قال ريح خبيثة وروح خبيث اجعلوا كتابه في السجين. فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم، فسلم علي ورحب بي، ثم قال مرحبا بالنبي الصالح. ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل، المشافر الشفاه، وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ويجعل في أفواههم صخرا من نار تخرج من أسافلهم. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا. الآية. ثم نظرت فإذا أنا بقوم تجبد لحومهم فتدس في أفواههم، يعني تدس يعني تضع تعبأ في أفواههم. فقال: كلوا كما أكلتم، فإذا أكره ما خلق الله عز وجل ذلك. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الهمازون اللمازون الذين يأكلون لحوم الناس. هذا مرسل، الحديث ده مرسل، حكم عليه المحقق عند أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. عندكم ايه الاخوه اللي معهم نسخ اخرى؟ انا كان شيخ اسلام نفس الكلام. عندك يا شيخ محمد؟ طيب جدا. عندك حاجه ثانيه؟ الشيخ محمد عبد المبسوط عندك شيء؟ نفس الكلام. يلتقي الكلام كله يلتقي. طيب. قال: فاذا انا بقوم على مائده عليه لحم مشوي كأحسن ما رأيت من اللحم، وإذا حولهم الجيف فجعلوا يقبلون على الجيف يأكلون منها ويدعون ذلك اللحم. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة، عمدوا إلى ما حرم الله عز وجل عليهم وتركوا ما أحل الله عز وجل لهم. ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم بطون كأنها التنور، وهم على سابلة أهل فرعون، فإذا مر بهم آل فرعون فاروا، فتميل بأحدهم بطنه فيقع فيتواطأهم آل فرعون بأرجلهم، وهم يعرضون على النار، يعرضون على النار غدوا وعشيا. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا في بطونهم، فمثلهم كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم نظرت فإذا أنا بنساء معلقات بأرجلهن. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللاتي يزنين ويقتلن أولادهن. ثم صعدنا إلى السماء الثانية، فإذا أنا بيوسف وحوله تبع من أمته، ووجهه مثل القمر ليلة البدر. فسلم علي ورحب بي، ثم مضينا إلى السماء الثانية، فإذا أنا ببني الخالة يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، شبيه أحدهم بصاحبه، ثيابهما وشعرهما. فسلم علي ورحب بي، ثم مضينا إلى السماء الرابعة، فإذا أنا بإدريس. على كل حال، إحنا معنا أيضا مما ننبه عليه في هذا الباب كتاب يطبع باسم الإسراء والمعراج المنسوب لابن عباس، وكله كذب، جزء هكذا مطبوع في الأسواق ويوزع في المكتبات، الإسراء والمعراج لابن عباس لا يصح منه شيء، مكذوب. يقول: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللاتي يزنين ويقتلن أولادهن. ثم صعدنا إلى السماء الثانية، فإذا أنا بيوسف وحوله تبع من أمته، وجوه مثل القمر ليلة البدر. سلم علي ورحب بي، ثم مضينا إلى السماء الثالثة، فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى، شبيه أحدهم بصاحبه، ثيابهما وشعرهما. فسلم علي ورحب بي، ثم مضينا إلى السماء الرابعة، فإذا أنا بإدريس عليه السلام. فسلم علي ورحب بي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ثم مضينا إلى السماء الخامسة، فإذا أنا بهارون المحبب في قومه، وحوله تبع كثير من أمته. فصف النبي عليه الصلاة والسلام فقال: طويل اللحية تكاد لحيته تمس سرته. وهذا أيضا تفصيل غير دقيق، ومرجعه إلى الحديث الضعيف. فسلم علي ورحب بي، ثم مضينا إلى السماء السادسة، فإذا أنا بموسى. فسلم علي ورحب بي، فصفه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: رجل كثير الشعر، لو كان عليه قمصان خرج شعر منها. فقال موسى: يزعم النبي الناس أني أكرم الخلق على الله عز وجل، وهذا أكرم على الله مني، ولو كان وحده لم أبالي، ولكن كل نبي ومن اتبعه من أمته. ثم مضينا إلى السماء السابعة، فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام وجالس مسند ظهره إلى البيت المعمور، سلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح. فقيل لي هذا مكانك ومكان أمتك، ثم تلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم دخلت البيت المعمور فصليت فيه، فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. وحديث البيت المعمور حديث صحيح ثابتة. ثم دخلت البيت المعمور فصليت فيه، فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. ثم نظرت فإذا أنا بشجرة إن كانت الورقة منها لمغطية هذه الأمة، وإذا في أصلها عين تخرج فانشعبت شعبتين. فقلت ما هذا يا جبريل؟ فقال أما هذا فهو نهر الرحمة، وأما هذا فهو الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. فاغتسلت من نهر الرحمة فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ثم أخذت على الكوثر حتى دخلت الجنة، فإذا فيها ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، وإذا فيها رمان كأنه جلود الإبل المقتبة، وإذا فيها طير كأنه البخت. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة. فقال أكلها أنعم منها يا أبا بكر، وإني لأرجو أن تأكل منها. ورأيت جارية فسألتها لمن أنت؟ فقالت لزيد بن حارث. فبشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا. قال ثم قال إن الله عز وجل أمرني بأمر وفرض علي 50 صلاة، فمررت على موسى وقال بما أمرك ربك؟ قلت فرض علي 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لن يقوموا بهذا. فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته وضع عني عصرا. ثم رجعت إلى موسى فلم أزل أرجع إلى ربي إذا مررت بموسى حتى فرض علي 5 صلوات. فقال لي موسى ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. قال له لقد رجعت، فقلت له لقد رجعت حتى استحييت، أو قال ما أنا براجع. فقيل لي فإن لك بهذه 55 صلاة الحسنة بعشر أمثالها، ومن هم بالحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة، ومن عملها كتبت له 10، ومن هم بالسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت 1. نكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم الحصة المقبلة مع هذا الكتاب يوم السبت صباحا إن شاء الله، ودرسنا في أنصار مسجد الأنصار الجمعة إن شاء الله غدا بعد العصر. ونعتذر من دروس اليوم بعد العصر هنا لما تعرفون من الظروف الصحية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.